الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا المجلس الثاني في تدارس عقيدة أهل السنة، عقيدتنا لشيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن سليمان ابن عثيمين رحمه الله وجزاه عنا وعنكم عن المسلمين خير الجزاء. نعم، سم بالله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ووالدينا والسامعين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد، ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: إن كان يكن هو ربكم، وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد. حطوا قدام كونية واحد وقدام شرعية اثنين، هذا يسمى بالتقسيم، والتقاسيم ترتب المعلومات والمسائل في ذهن طالب العلم فيستفيدها، وهذا معروف عند المحققين من العلماء وعند حذاق المدرسين، وهذا استفدناه من شيخنا سواء في العلوم الشرعية علم العقيدة وغيره أو في العلوم الدنيوية، لأنها تقرب تصورات الطلبة لهذه المفاهيم. نعم، وشرعية وهي حطوا قدام اثنين. نعم، أحسن الله إليكم. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الشيخ يذكر الصفة ويذكر ما يكون منها من آثار وتضمنات، كل ذلك على جهة الإيجاز إذا حصلت له مناسبات. الله جل وعلا من كمال ربوبيته وأسمائه وصفاته أنه مريد، أي له إرادة، ودلت الأدلة في القرآن وفي السنة على أن إرادة الله نوعان: إرادة إيش؟ كونية، وإرادة دينية. نبدأ بالكونية، لها أربعة أسماء في الأدلة. تسمى الإرادة الكونية لأنها متعلقة بالكون وهو كل ما سوى الله، وتسمى بالإرادة الخلقية لتعلقها بماذا يا زول؟ بخلق الله. وتسمى بالإرادة العامة لأنها تعم كل شيء. وتسمى بالإرادة، ها يا حسين، ها، تسمى بالإرادة القدرية لأنها متعلقة بأقدار الله. إذن وش هي؟ كونية وخلقية وعامة، وتسمى في بعض المصادر بالشاملة وقدرية، متعلقة بقدر الله. قال الله جل وعلا: إن كان الله يريد أن يغويكم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. وكل إرادة في القرآن بمعنى يقدر فهي كونية، هذه قاعدتها، اكتبوها وقيدوها، كل إرادة في القرآن بمعنى يقدر فهي الكونية. شوفوا آية الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه، يرد هنا يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. لو أبدلنا يرد بيقدر، يستقيم المعنى ولا ما يستقيم؟ يستقيم. قال جل وعلا: فعال لما يريد، أبدلنا يريد يقدر، تصح؟ هذه الإرادة لا بد من وقوعها، لا بد من تحققها، دالة على كمال علم الله، دالة على كمال قدرته، لا يلزم أن تكون محبوبة لله جل وعلا، لأن الله قدر الشر. هل الشر محبوب لله؟ حشاه من ذلك. ننتقل للنوع الثاني، الإرادة إيش؟ الشرعية، وكذلك لها أربعة أسماء. تسمى شرعية ليه؟ لتعلقها بشرع الله، وتسمى إرادة أمرية لأنها متعلقة بأوامر الله، وتسمى بإرادة إيش؟ خاصة لتعلقها بالمكلفين فقط، تلك عامة لجميع الخلق. لتعلقها بالمكلفين بالإنس والجن. كما الآن شرعية وأمرية وخاصة، وش الرابعة؟ لا كونية الأولى دينية، أحسنت، لتعلقها بدين الله. شوفوا هذه يا أخواني تبين لكم الفروق، ومبحث الفروق في العلم مبحث دقيق يفيد طالب العلم في التفريق بين أصول العلم ومسائله، سواء في العقيدة أو في الشريعة أو في الرجال أو في الأحكام أو في غيرها. ولهذا من دقائق العلم علم الفروق، وإن كان الأصوليون يعنون به لكنه لا يختص بهم، كما أن علم العلل هو جمارة علم الحديث يعني أعلاه. طيب، هذه الإرادة بنوعيها، الإرادة الدينية بمعنى إيش في القرآن وفي السنة؟ كل إرادة بمعنى يحب، فهي إيش؟ إرادة ماذا؟ شرعية. والله يريد أن يتوب عليكم، وش هي الإرادة ذي؟ شرعية، يعني الله يحب أن يتوب عليكم. قال جل وعلا: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما هذه الإرادة؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات، كونية؟ غلط، يتبع الشهوات ما عندهم شيء اسمه يقدر، خطأ. ويريد الاتباع الشهوات ليست إرادة شرعية، لأن هذه ليست إرادة الله، انتبهوا. وضحت؟ ليست إرادة الله، وبحثنا في إرادة من؟ الله جل وعلا. في سورة هود: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح. طيب، وما أريد أن أخالفكم، وش هي، كونية ولا شرعية؟ إرادة شعيب، خارج عن بحثنا. إن أريد إلا الإصلاح شرحه كذلك. وضحت يا أخواني؟ طيب، هذه الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع، والكونية لا بد من وقوعها. الفارق الثاني: الإرادة الشرعية محبوبة لله، الكونية غير محبوبة لله، لا يلزم أن تكون محبوبة. الإرادة الشرعية خاصة، والكونية عامة. الكونية تتحقق، هذه لا يلزم أن تتحقق. أراد الله من فرعون أن يؤمن، هل آمن فرعون؟ لم يؤمن. وهي تدل على أن العباد مكلفين، الإرادة الشرعية تدل على أن العبد مكلف، يختار تكليفه بإرادته التي يثاب عليها أو يعاقب عليها. طيب، نبي نطبق هذه القاعدة على آية الأنعام. ترينا بسطت الكلام في الإرادة لن يحصل فيها لبس، ولأن لها ارتباط بالقضاء والقدر. نأخذها جملة جملة، والسؤال لكم اللي هناك عند الكراسي وفي آخر المسجد، ترينا ألتفت لكم. يقول الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه. من يرد؟ أنت يا ولدي، لا، اللي جنبك. ما معنى فمن يرد الله أن يهديه؟ هل إرادة كونية أو دينية، ولما؟ ما نبعه إذا ما أنا بعايدها سلمك الله وأنا أردها مرتين، هيا جاره وش تقول؟ إرادة قدرية. ليه؟ لا، قدرية لابد من تحققها. فمن يرد، حط بدل يرد يقدر، يستقيم المعنى. فمن يرد الله أن يهديه، فمن يقدر الله أن يهديه، يستقيم. إذن هي إرادة كونية. يشرح صدره للإسلام، هذا جواب الشرط. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما هذه الإرادة الثانية؟ ومن يرد أن يضله، أيه؟ الجواب، السؤال لمخصوص، ولا حب اللقافة ولا أواطن الغش. وش تقول؟ قل الله أعلم حتى نعفيك. أحسنت. ها، ما عيد السؤال، لا توقف أني أعيد السؤال. ما ركز، تفضل سلمك الله. ومن يرد أن يضله كونية، ليه؟ ها؟ لأنها تستقيم بمعنى يقدر. ومن يرد الله أن يضله يقدر ضلاله يجعل صدره ضيقا، أي لا يقبل الحق، لا بغصب الله له ولكن باختيار هذا لعدم قبول الحق. إذا اتضح عندك هذا القانون وهذا المعنى، زال ما يرد على قلبك من انحرافات القدرية جملة وانحراف الجبرية جملة. وبه تعلمون أن أهل السنة يدورون مع الوحي، أينما مال بهم مالوا معه، لا أنهم يعني يعتقدون ثم يستدلون، وإنما يستدل ثم يعتقد بما استدل به. وهذا الفرق الجوهري والمنهج الأساسي بين أهل الإيمان أهل السنة والقرآن وبين مخالفيهم من أهل البدعة والشنآن. وضحت هذه؟ طيب، هذه الإرادة بنوعيها لها آثار. من آثارها، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن مراده الكونية والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تعال أيها القدري، ولا تهون أنت أيها الجبري، تشغلون عقولكم وليش وما ليش، تأملوا في دلالة الإرادتين الكونية والشرعية. تدل على ماذا؟ تدل على أن الله حكيم، وأن أفعاله وأقواله وشرعه لحكمة بالغة تقصر عنها أفهامكم وتحار فيها عقولكم، فبه تعرفون أقداركم وتعرفون شأن ربكم. ولهذا ما قدره الله كونا لحكمة، علمتها ولا ما علمتها؟ ما قدره الله شرعا لحكمة نص عليها كعلة الإسكار في الخمر، أو لم ينص عليها كعدد ركعات الصلوات الخمس، في كلها المؤمن وشو؟ يسلم ويستسلم ويذعن ويمتثل، وغير المؤمن المرتاب لما وليش وش السبب وليه أنا يا ربي، فيرجع على الله بالملامة في أقداره، ويرجع على الله بالتعنت والتكلف والاعتراض في شرعه، كما وقع من أهل الكتابين قبلنا، تعنتوا في شرع الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها. وهذا يقع فينا، فإذا جاء الأمر طيب لو كان كذا طيب ما حصل كذا، كل هذه مثل ذلك الفعل. ورحت يا أخواني هذه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: والله يحب الصابرين. الله يحب من شاء حبا يليق بجلال الله، لا كحب المخلوق ناشئ من نقص وضعف وشهوة وعشق. انتبه، اقطع باب التشبيه بين الخالق والمخلوق. ولهذا نص العلماء على أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس قام عليها توحيد الأسماء والصفات. الأساس الأول الإثبات. ماذا؟ ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثاني النفي. وش ننفي عن الله؟ ما ننفي عن الله على كيف، إنما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأساس الثالث وش هو؟ عدم العلم بالكيفية، عدم علمنا بكيفية أسماء الله وصفاته ولا ذاته. وهذا عدم العلم الكيفي يقتضي أن لا تشابه صفات الخالق صفات المخلوق ولا العكس. المخلوق يحب والله يحب، وليس محبة الله كمحبة المخلوق، وليس حب الله عشقه، وليس محبة المخلوق لله عشق المخلوق للخالق. من أسماء الأعاجم الغالطة عاشق إلهي، يعني يعشق الله. لا، الله ما يعشق، إنما الذي يعشق مخلوق مثلك، سواء الرجل مع المرأة أو تعشق الطعام اللي تحب تحط يدك بالطعام، أو تعشق إيش المشروبات. وجيل الشباب الحين يبون دانكن يبون دبل ويبون، فكل له معشوق. وهذا في مخلوق مع مخلوق، الخالق فوق ذلك. ويا سعد ويا عظم حظ من كان الله يحبه. ولا تتأتى محبة الله إلا بأن تحب أنت أيها العبد ربك. محبة تعظيم، محبة إجلال، محبة عبودية، محبة مخلوق لخالقه. إذا صدقت فيها أبشر بأن الله يقابلك بجنسها فيحبك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سبحانه: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال سبحانه: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ممن الله من أسماء والصفات أن الله يرضى، وضدها يكره. ثبت هذا له وثبت هذا له، الكره ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم فقيل اقعدوا مع القاعدين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، يعني يكرهه. كل ذلك على وجه يليق به، لا ككره ورضا المخلوق. نعم أحسن الله إليكم. ما أكمل نعيم يناله أهل الجنة فيها؟ اللي يعرف يعطينا يمناه، فإني لن أقبل بفوضى. تفضل يا ولدي. يرضى عليه اللي وراك. أكمل نعيم هو أن يرضى الله عن عباده، ولا يتأتى الرضا إلا بعد ثبوت الرؤية في يوم المزيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال سبحانه: نعم. الله يغضب، وغضبه يليق بجلاله لا كغضب المخلوق ناشئ من حنقه وانتفاخ أوداجه. هل غضب المخلوق الآدم مثل غضب البعير؟ لا. هل غضب الطفل الصغير مثل غضب الشيخ الكبير؟ إذا كان هذا في مخلوق نفسه يتفاوت. الحين طفلك الصغير إذا منعته لعبة غضب منك ولا لا؟ وتفاوتون في ردة الفعل. هل غضب مثل غضب أبو 10 سنين، أبو 20، أبو 30، أبو 100؟ هل غضب الذكر مثل غضب الأنثى؟ إذا كان تفاوت المخلوقون في غضبه، بل الجنس الواحد آدم يتفاوتون، والخالق من باب أولى. غضب الله يليق بجلاله، وهذا ثبت في القرآن والسنة أن الله يغضب. جامعهما في السنة حديث جبريل، حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، فينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، ثم يوضع له ماذا؟ البغض في الأرض. سبحان الله العظيم. ولهذا البغض والحب في الأرض يرجعان إلى أمرين: الأصل إلى شرعي، والثاني إلى طبعي ونفسي. فالبغض النفسي لا علاقة له بالشرع، وإنما هذا من طباع الناس وأهوائهم، ومنها التنافر بين الأرواح يورث البغض، والتعارف يورث المحبة والإلفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله سبحانه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ونؤمن بأن الله تعالى ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لله وجه كما له يدان، كما له سمع وله بصر، وبصره في عينين كريمتين لائقتين بعظمته وجلاله لا تشبهان عين المخلوقين. كل ذلك من مدلول الأدلة الشرعية، وكونهما عينان ثنتان مأخوذ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال: إنه إيش؟ الحمد لله، يرحمكم الله. قال: إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعور. وإن ربكم ليس بأعور. فأجمع العلماء على هذا المسند الشرعي، أن الله له عينان كريمتان عظيمتان تليقان به وبجلاله لا تشبهان عين المخلوقين، وله وجه وله قدم وله أصابع، كل ذلك من صفات ذاته، لا كما يلمزنا ويسبنا ويعيبنا مخالفون بأننا مشبهة مجسمة لربنا، وصفونا بوصف هم أليق به لما لم نطاوعهم في أصولهم الفاسدة، لا بل وعقولهم الكاسدة، فنؤول ونعطل كما ظنوه تنزيها لله، وهو وصف لله بالنقص والعيب. تعالى ربي عن ذلك علوا عظيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا إله إلا هو، قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره كم جاءت في القرآن من موضع يا أهل القرآن؟ ها؟ اثنين. ما هما؟ اي بس ما في ثالث؟ اصبر يا ابن حلال. ها في ثالثة؟ ايه السؤال؟ ها هذا حيرة منك للمرة الثالثة. اذا السؤال ما جعل هواك ايش السؤال؟ يلا بعيد السؤال لك عشان احجرك في زاوية. كم موضع في كم موضع جاء وما قدر الله حق قدره في القرآن؟ ثمانية. عدها. هذه في الزمر. وقف حمار الشيخ في العقبة. ها في كم موضع جاء وما قدر الله حق قدره؟ في ثلاث مواضع. عدها علينا أنت. هيا الله الله في الأنعام. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن جاءت في أي صفة؟ في صفة الكلام. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى؟ وضحت يا أخواني. الموضع الثاني في آخر الحج. نعم إن الله لقوي عزيز، وهي في آية الاستنطاق وآية سلب الذباب لهم. إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله. والثالث في آخر سورة الزمر. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا أبا القاسم إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. وش كان موقف النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه إما أضراسه أو أنيابه تصديقا لقول الحبري. معنى اللي جاء بهذا القول أخبث الناس وأعندهم، لكن الحق هو ضلة المؤمن. ضحك تصديقا لقول الحبر ثم قرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن جاءت هذه الآية في سياق إيش؟ في سياق صفات الله وأسمائه الحسنى، وفيه أن من آمن بأسماء الله وصفاته ممن قدر الله حق قدره، فتفاوتوا في هذا التقدير بحسب ما قام في قلوبهم من كمال هذا الإيمان وفروع أصله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ونؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. حتى ما يجينا واحد يقول الله له عين واحدة أو ثلاث. أجمع أهل السنة أن الله له عينان ثنتان كريمتان حقيقيتان، أي لا مجازيتان، لا تشبهان عين المخلوق. وما مسند الإجماع؟ كل إجماع لا يصح إلا بمستند. ما مسند الإجماع؟ دليل من كتاب أو سنة يجمع العلماء على معنى منه، فهذا المعنى المجمع منه مسند على هذا الدليل هو الإجماع الصحيح الذي يأثم مخالفه. فأخذوه من قولي إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، لا عور إلا من ثنتين. لو كانت عين واحدة وصبت بالعور صار عمى، على ربي عن ذلك علوا عظيما. نعم. أحسن الله إليكم. قال سبحانه: ونؤمن بأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم الله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، فالإدراك شيء والرؤية شيء ثاني. استدل المعتزلة بآية سورة الأنعام على أن الله لا يرى، لا تدركه الأبصار، ورد أهل السنة عليهم ذلك بما جاء في آية الشعراء. قال الله جل وعلا فيها في قصة موسى عليه السلام: فلما تراءى الجمعان، أي رأى موسى وأصحابه فرعون وملأه، ورأى فرعون وملأه موسى وقومه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الآن يحاط بنا، وش قال موسى؟ كلا، يعني ما يدركون، إن معي ربي سيهدي. ففرق بين الإدراك وبين الرؤية. والله جل وعلا يرى ولا تحيط به رؤية ولا تدركه، لأنه أعظم من كل شيء. ما ترى من الله ما جاء به الأدلة، ترى وجهه يوم يكشف الحجاب عنه، ترى ساقه في العرصات. وفي الدنيا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث، حديث جرير وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنه، أننا سنرى الله كما نرى القمر ليلة البدر، ليس دونها حجاب، ليس دونها سحاب، وكما نرى الشمس ليس دونها حجاب. سؤال: لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتنا لله في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا؟ فالتشبيه للرؤية بالرؤية حذاري، ليس للمرء بالمرء. لما؟ تفضل. هذا واحد. عدم الإدراك. اثنين، ترى هذه خمسة معاني. تفضل. الله سبحانه وتعالى العلو. للعلو. أنها حقيقية، أنها واضحة جلية لا خفاء ولا التباس. فالشمس والقمر نراها ومن علو، والراؤون كثيرون، والمرء واحد، وترى بغير إحاطة، ما ترى من الشمس إلا ما واجهك منها، والقمر إلا ما كان عاكسا لنور الشمس منها، ما ترى جوفها ولا الجهة الخلفية. وربي تراه بغير إحاطة، ليس فيه مزاحمة ولا مضامة ولا مضارة، رؤيا واضحة جلية كما رؤية ربنا جل وعلا ستكون واضحة جلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناضرة. دلت أدلة الرؤية في القرآن من خمسة، في خمسة أدلة، أصرحها آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النظرة والكمال والجمال والبهاء إلى ربها ناظرة. من هنا أتاها الجمال والكمال، وهذه أصرح آية، لأنه أضاف النظر للوجوه المشتملة على مقل العيون وعداه بإلى إلى ربها. انظروا إلى ثمره وينعه، انظر للمسجد أي عاينه ببصرك، لا يحتمل عند العربي إلا ذلك. طيب، وأخلى الكلام عن قرينة تصرف المعنى عن معناه، فصارت آية القيامة من أصرح ما جاء في القرآن. دليل ثاني: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة في سورة يونس، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم بأنها النظر إلى وجه الله. موضع ثالث في قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هي الزيادة. في موضع الرابع، بل الرابع والخامس كلها في المطففين. الموضع الرابع: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من أين دلت على رؤية الله؟ لما حجب أعداؤه سخطا دل على أن أولياءه يرونه كرما. وقد بعث أهل الصعيد، صعيد مصر، إلى الإمام الشافعي ورقة يسألونه عن هذه الآية. شوفوا يا أخوة، هذا إمام الشافعي، وكثير من الشافعية يخالفونه في هذا الاعتقاد اليوم. قالوا في قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي ويروى مثله عن مالك: لما حجب أعداؤه سخطا عليهم دل على أن أولياءه يرونه رضا بهم. الموضع الخامس ما ذكره الله عن الأبرار: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي جماله وكماله. هذه فسرها بآية القيامة تكون متوائمة متوافقة. وأدلتها في السنة أكثر من 30، أكثر من رواها عن النبي أكثر من 33 صحابيا، حديث رؤية الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. هذه تسمى بالصفات المنفية. نفى الله عنه صفات في القرآن ونفاه عنه رسوله، وهذه الصفات المنفية ليست من باب النفي المحض الخالص الذي لا كمال فيه، لأن النفي المحض والنفي الخالص وشو؟ لا كمال فيه. فالكل نفي جاء في القرآن عن الله فهو لإثبات كمال ضده. ليس كمثله شيء لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته، ما له مثيل. لا تأخذه سنة وهو النعاس، ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. إن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال وحدانيته، لم يلد ولم يولد لكمال انفراده. كل هذا يدل على كمال ضد الصفة المنفية. لو قام واحد يمدح عظيما أو ملكا أو رئيسا قال: اعلم أنك لست ظالما ولست غافلا عن رعيتك، هذا النفي كمال ولا محض؟ كمال. لست ظالما لعدلك، لست غافلا لاطلاعك. لكن لو قال: اعلم أيها الرئيس أو الملك أنك لست زبالا ولا كناسا ولا خسيسا ولا خبيثا، وش بي جائزة ولا يبي أدب؟ ها، أدب، لأنه نفى عنه نفيا محضا لا فائدة فيه. إذا كان هذا مخلوق مع مخلوق، الخالق من باب أولى. نعم، أحسن الله إليكم. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله، وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإحاطته. ونؤمن بأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما لحقنا تعب، اللغوب التعب والنصب والإعياء، لكمال قدرته وقوته. إذن كل صفة نفاها الله عن نفسه أو نفته عنه رسله عليهم الصلاة والسلام فنثبت لله كمال ضدها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين، هما التمثيل والتكييف. هذه القاعدة في أسماء الله وصفاته، والشيخ ها هنا استفادها من قول أهل السنة وقررها شيخ الإسلام الواسطية. نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا في الواسطية، كلام الشيخ هنا مثله لكن على وجه اختصار. نتبرأ من محذورين: التمثيل فلا نمثل ولا نشبه لا ذات الله بذات خلقه ولا أسماءه بأسمائه ولا صفاته بصفاته، ولا نكيف، لا نقول كيفية ذاته كذا وكيفية صفته كذا وكيفية اسمه كذا، لأن العلم بالكيفية فرع من العلم بالذات، ونحن خلو عنه في قصر علمنا وجلالة ربنا سبحانه وتعالى وكماله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. طيب، إذا قالها بقلبه أو تصورها فهذا باطل. إذا ألقى الشيطان في قلبك في أسماء الله وصفاته أنها على هذا النحو فاطرده، وجاهد نفسك بعدم القبول له ودفع هذا التوهم حتى ما يوقعك في ماذا؟ في الوساوس، لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار، لا تبلغه الأوهام، لا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. هذا من عقيدة من؟ عقيدة أبي جعفر الطحاوي، الطحاوية في أولها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. وذلك في قوله ونرى، ونرى ونرى يعني ونؤمن، وأن هذا ليس من مجرد اختيار، بل هذا لا بد منه ليحصل لك الإيمان بأسماء الله وصفاته، ويحصل لك الإيمان بربوبيته، ثم ما يستلزمه من الإيمان بعبوديته وإلهيته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه عنها سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما، وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. ملخص هذا الكلام من شيخنا رحمه الله أننا نستقي ونستمد عقيدتنا في الله في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته من أين؟ من الكتاب والسنة، مما وصف الله نفسه أو وصفه رسول أو سمى الله به نفسه أو سمه رسوله. ما نتوهم، ما نتبع زبالات الأفهام وكسائد العقول، نحن في هذا على ما جاء عن الله وعن رسوله، نسلم أولا في المصدر ثم نفهم هذا على فهم الصحيح على ما يليق بالله جلالا وكمالا، لأن هذا أعدل وأحسن وأصدق وأبعد عن الاشتباه. طيب، وفيه إشارة إلى أن مصادر تلقي العقيدة ثلاثة. وش الثلاثة؟ أنت يريد اللي عند المكيف، ما هي؟ أنت عند المكيف، أنت ما عند المكيف، أنت عند المسند، ها؟ يبي يفزع أخوك، ما حنا طاعين يفزع. الله مولانا ولا مولى لكم، ها؟ أي والسنة، والقياس، ما في قياس العقيدة، القياس هناك في الأصول، قياس التمثيل، قياس الشمول، الكتاب والسنة والإجماع، بهذه تستمد عقيدة المسلم. مصادر تلقيها الكتاب العزيز والسنة الصحيحة والإجماع، لأنه لا إجماع إلا بمستند من كتاب أو سنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل ونتبرأ هنا يذكر الشيخ في هذه الجملة منهجه في هذا الاستدلال. أولا لا يخرج عن قول السلف الصالح فإنه على منهاجهم وعلى طريقته لأنهم القرون الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني حطوا قدام اثنين نأخذها على ظواهرها اللائقة بالله عظمة وجلالا لا على تأويلاتها وصرفها وكونها استعارات ومجازات إلى آخر طواغيث أهل الكلام فيها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ونتبرأ من طريق المحرفين لها الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الثالث نتبرأ من طريق أهل الانحراف فيها وهم أنواع ثلاثة. النوع الأول المحرفين لها إما لفظا أو معنى فما لاموا استولى بأشنع من نون حنطة. قال الله قولوا حطة فقالوا حنطة. قال الله الرحمن عاش استوى قالوا استولى. هذا تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى ومن طريق المعطلين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن طريق المعطلين لها الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراده الله لها الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الانحراف الثاني أن نترك طريق المعطلين عطلوا الله عما يجب له من هذا الكمال وأولوها إلى صفات أخرى. الله ينزل قالوا لا ما ينزل ينزل ملك. الله استوى قال ما استوى استولى فعطلوا الله عن النزول وجعلوا غيره ينزل. الله يغضب لا ما يغضب ينتقم. فهنا عطلوه من صفة وأفرغوه منها ووضعوا له صفة أخرى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن طريق الغالين فيها الذين حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. هذا الانحراف الثالث وهو طريقة الغلاة. عندنا الغلاة في الصفات والأسماء نوعان غلاة في التعطيل كالفلاسفة والجهمية وغلاة في الإثبات وهم المشبهة والممثلة حتى جعلوا صفات الخلق صفات المخلوقين. والتشبيه والتمثيل نوعان الأول تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا النقص. الثاني وهو الغلو في المخلوق تشبيه المخلوق بالخالق يعلم الغيب ينفع يضر هذا تشبيه آخر. أيهما أقباح التشبيه أم التعطيل ولما؟ ها يا شباب أيهما أقبح التشبيه أم التعطيل ولما؟ ها واحد اثنين عززوا بثالث تفضل. التعطيل ليه؟ خطأ تفضل يا زهر. لا خطأ ها ليه خطأ ها ليه ما بعد جاء جواب يبرد سبدي حارة ها تفضل. التعطيل لماذا؟ كلاهما قبيحان لكن أيهما أقبح أفعل التفضيل. ماش هذا جواب إن سلمك الله الواحد ضيعنا. أيهما أقبح التعطيل أم التمثيل؟ كلاهما قبيحان. أيهما أقبح؟ التعطيل أقبح. لما؟ لأن المعطل شبه ثم فر من التشبيه في التقبيح. شبه هنا في قلبه وفر من تشبيهه في التعطيل. أما الممثل شبه وقف عند تمثيله. فالمعطل جمع إيش؟ خطيئتين وسيئتين وقبيحتين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ونعلم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق لا يناقض بعضه بعضا، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله مما يتعلق بالعلوم الإلهية والغيبيات والوعد والوعيد والأحكام حق لا مرية فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولأن التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما تناقضا فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن غيه. نعم. من ادعى أن شرع الله متناقض فهذا سب الله مسبة عظيمة. وأول هؤلاء من زعموا أن شرع الله متناقض ومتضاد هو إبليس، لأنه آمن بالقدر وعارضه بالشرع، كيف أسجد لمن أنا خير منه؟ فمن زعم أن شرع الله متناقض فهذا اتهم الله واتهم نبيه، ولهذا إما ذلك لسوء قصده خبث في نفسه كالمنافقين، وإما لزيغ في قلبه علم زائغ، فهذا دواؤه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وثانيا ينزع أن يترك غيه الذي ظنه بكتاب ربه أو ظنه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن آثار هذا المنهج الردي والمسلك الخبيث قولهم: لا نأخذ العقيدة من أحاديث الآحاد وإن ثبتت، لأنها تخالف ما في القرآن، فجعلوا بين السنة والقرآن ماذا؟ تضادا وتناقضا. وهذا التوهم بحد ذاته كبيرة من الكبائر، وقد يصل الكفر. أي نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. من توهم، أتاه وهم إما من نفسه بوسوسته أو وهم من شيطانه بإلقائه أو وهم من جليسه وقرينه ومن يأخذ عنه أن بين كلام الله وكلام رسوله تناقض، فسبب ذلك قلة العلم. إذن علاجه بأن تتعلم العلم الصحيح. ثانيا قصور الفهم، إذن العلة فيك أنت ليس في وحي الله. علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ سأل قدامي بقر، وش السبيل إليهم؟ أنا أعطيتكم الكلام المنظوم المسجوع الواضح: علي نحت القوافي من أعنتها، وماذا علي لو لم تفهم البقر؟ إذن الملام على من؟ على سيء وقاصر الفهم. من أسبابها وعلاجها تقصيره في التدبر، يتدبر كلام الله وسنة رسوله على وجه التعظيم. الحين لو جاء خطاب من ولي أمره راح يقراه مرتين وثلاث اعتزازا به، هذا كلام ربي يخاطبك: يا أيها الذين آمنوا، أعطيه حقه من التعظيم. فإذا أعطيته حقه من التعظيم فإنك تتدبره وتفهمه الفهم الذي يليق به. قال: وليجتهد في التدبر. إذن من أسباب التدبر البحث والاجتهاد حتى يتبين له الحق. حالة الرابعة: خفي عليك كل هذا، كله إلى عالمه، اتهم رأيك واجتهادك ولا تتهم كلام ربك، لا تجعل عقلك وعقل أمثالك هو الحاكم على كلام الله جل وعلا. وقانون أهل التعطيل وأهل الانحراف قدموا العقل على إيش؟ النقل. قدموا عقولهم على شرع ربنا. طيب كف عن هذا التوهم، جاهد نفسك بطرده لئلا يبلغك الوسواس فتنحرف وتضل. لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في آلاء الله ألا تضلوا، أي لئلا تضلوا. والراسخون في العلم يقول آمنا به كل عند ربنا، ما قصر عنه علمهم كلوه إلى عالمه واتهموا آراءهم وأنفسهم وقصورهم. وإلا القاعدة أن الكتاب والسنة لا تناقض بينهما، كما أن آية القرآن لا تناقض بينهما. ومن رأيتموه يا كثرهم في هذا الزمان يناقض القرآن بالسنة فاعلم أنه مبطن لشر وأنه سالك طريق النفاق. بل من يضرب آيات الله بعضها ببعض له من النفاق سبب، وبه ضلت الأمم قبلنا. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أتيت أنا وأخ لي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فإذا صحابته على بابه قعود فجلسنا وراءهم حجرة. ايش معنى حجرة؟ يعني من خلفهم مثل حاجرينهم، وإذا هم يتنازعون آيات من القدر. سمعهم النبي عليه الصلاة والسلام خرج مغضبا، هذه واحدة، من شدة غضبه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وقال مهلا يا قوم، نهاهم بقوله وأخذ حصباء وحصبهم، هذا الأمر الرابع، بمثل هذا هلك من كان قبلكم يضربون كتاب الله بعضه ببعض. وضحت يا أخواني؟ بهذا تسد هذا الباب، باب الوسوسة والتفكر في ذات الله وفي أسمائه وفي صفاته في حقائقهما. نسأل الله أن يسلك بنا وبكم سبيل الرشاد، وأن يعيدنا من طرائق أهل البدع والضلال، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، ولوالدينا ومشايخنا وذاتنا وجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال أيضا لثلاثة أسئلة. نعم. أنت الحين وراك بعيد، ليش أنت بعيد؟ عشان السمع؟ لماذا أنت بعيد عنا؟ لا، هو صاحب السؤال، لماذا أنت جالس بعيد عنا؟ عشان أي، ولهذا أنت ما تسمع كلامي. اللهم اهده. التعطيل أقبح من التمثيل، لأن المعطل شبه في قلبه فذهب يطرد هذا التشبيه بالتعطيل، شبه ثم عطل. إذن جمع ماذا؟ السيئتين. نعم، في شيء الأخوان؟ سم، هل إذا كان ظاهر الآيات التعارض نقول بالتعارض ها؟ هل إذا جاء في الأدلة في القرآن أو في السنة ما يفهم من ظاهره التعارض، هل نتهم بذلك وحي ربنا أم عقولنا؟ نتهم أنفسنا، نقول هذا التعارض في أذهاننا، وإلا كلام ربي سالم. تأتي مواضع يحصل فيها مثل ذلك في الأحكام، فيأتي دور العلماء المحققين كيف يؤلفون بين هذا الذي فيه تعارض ذهني بشري لا تعارض وحي إلهي. والله أعلم. سم، أي لماذا يذكر العلماء الواسطية في كتب العقيدة نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه؟ نعم، هذا لأن المسكوت عنه داخل إما في الإثبات أو في النفي، يرجع إما إلى هذا أو إلى هذا. وإلا حديث أبي ثعلبة الخشني اشتد غضب الله على من؟ حديث أبي ثعلبة الخشني يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، اشتد غضب الله على من سأل عن أشياء فحرمت لأجل مسألته، إن الله شرع أمورا فافعلوها ونهى عن أشياء فانتهوا عنها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا فيها. هذا في باب الأحكام، أما في باب الأسماء والصفات فما سكت عنه يرجع إما إلى هذا أو إلى هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، فالله ولي التوفيق. نعم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.